الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الأخوة الكرام في باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء، وأورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. وقد سبق معنا قراءة شرح هذا الحديث، ويليه الحديث الثاني أو الثاني عن ابن عباس، وقد روى الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. وفي رواية البخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل كان أحدهما، وذكر الحديث. وقد قرأنا منه شيئا، وعند قوله قال: قوله ما يعذبان في كبير، وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدركه. وهذا غير صحيح، غير قوي، هذا المعنى غير قوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هما يعذبان بكبير، المقصود الكبر هنا المشقة، المشقة ليس بشاق عليه، تركه ليس بشاق ولا كبير عليهما تركه. قال: هما يعذبان في كبير. وفي الرواية الأخرى: بلى وإنه لكبير. لا شك أن عدم الاستنجاء من البول، عدم الاستثار من البول من الكبائر، النميمة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمر البول: أكثر عذاب القبر من البول. وقال صلى الله عليه وسلم في النميمة: لا يدخل الجنة نمام. قال: وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسفا، والنسف لا يدخل الخبراء، يعني النسف يكون في الأحكام، في الحلال والحرام، في الأحكام، في المكروه أو المستحب، في الواجب أو المنيع. معنى النسخ يكون في الأحكام، في الأحكام، لا يكون نسخ في الأخبار. مثلا سورة الإخلاص كلها إخبار: قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أحد، الله الصمد. شوف إخبار، لم يلد ولم يولد، إخبار، ولم يكن له كفوا أحد، إخبار. هل يقع نسخ في الإخبار؟ لا. الله نور السماوات والأرض، هل يقع فيها نسخ؟ لا. إن النسخ يكون في الإخبار، لما النسخ يكون في البيان، في الأحكام، في الأحكام الحلال والحرام. معنى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. عرفنا يا إخوة؟ إذا النسخ هل يدخل الخبر؟ لا، الأحكام، إنما يدخل الأحكام، يكون في الأحكام. قال: وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا، والنسخ لا يدخل الآية عندكم الخبر، خبر انت عندكم خبر وعندكم ايه انشاء صح؟ الانشاء كم نوع؟ زي انشاء خبر انشاء استفهام. احنا عايزين اول حاجه الخبر وقسمه ايه؟ الانشاء صح؟ الانشاء عباره عن امر ونهي وحث وحظ وتمني وترجي ها؟ معنى؟ واستفهام هذا اسمه انشاء. يعني اذا في خبر وفي ايه؟ انشاء. انشاء. طيب موقفنا تجاه الانشاء ايه؟ الامتثال صح؟ طب موقفنا امام الاخبار التصديق صح؟ شوف الاخبار مطلوب منك فيها التصديق. اخبرك الله عن ايه؟ عن الامم بذلك صح؟ كيف أهلك قوم نوح؟ كيف أهلك قوم هود؟ كيف أهلك قوم صالح؟ كيف أهلك قوم فرعون؟ فإخبار تصدق معنا؟ إذا موقفنا تجاه الإخبار تصدق موقفنا تجاه الإنشاء الكتاب. فهنا يقول النسخ لا يدخل الخبر لأن أصلا يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يخبر بشيء ثم يأمرنا بألا نصدق هذا الشيء ثم يأتي نص يمحو هذا الإخبار. لا بارك الله. وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل يحتمل أن الضمير بقوله أنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث ابي هريره يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين يعني سهل عليهما توحيد. وقيل الضمير يعود على احد الذنبين وهي النميمه. لا هو يعود على الامرين لانه لانها من الكبائر بخلاف كشف العوره. حتى كشف العوره لمن لا يحل له كشفها لا يجوز من الكبائر لأن من الكبائر بخلاف كشف العورة. وهذا مع ضعف غير مستقيم لأن الاستطار المنفي ليس المراد به كشف العورة. احنا معنى حديث ابن عباس بإيه؟ كان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزي من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. ثلاثة ألفاظ عرفنا. طيب يقول انتوا معنا في حد ما وقفش على السطور معنا بنقرا فيها؟ جميع اصحاب السير واصحاب الضمير في حد ما وقفش لسه؟ قال وهذا مع ضعف غير مستقيم لان الاستطار المنفي ليس المراد بكشف العوره. في فرق بين ستر العوره وتغطية بها والاستتار من البول. استتار من البول هذا حكم وذاك له حكم آخر. قال لأن الاستتار المنفي ليس المراد بكشف العورة كما سلف إنما هو استتار من البول يعني جعل بينه وبين البول حاجزا. وقال الداودي إن الكبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد والمثبت واحد الكبائر اي ليس ذلك باكبر الكبائر كالقتل مثلا. كل هذه تاويلات غير صحيحه وان كان كبيرا في الجمله. وقيل معنى ليس بكبير في الصوره لان تعاطي ذلك يدل على البناء والحقاره وهو كبير في الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما او في اعتقاد المخاطبين وعند الله كبير. وقيل انه ليس بكبير في مشقة الاحتراز وهذا اقرب اي كان لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك. وهذا الاخير جزم به ايه؟ البغوي وغيره ورجحه ابن بطيط العيد والجماعه. وقيل ليس بكبير بمجرده انما صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد الى ذلك السياق فانه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه في الهديان بصيغة المضارع بعد كان ذكر معناه في الفتح. أي فتح؟ فتح الباب شرط صحيح البخاري. قال الحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع عنه. ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة وإنهما من أعظم. أي بول آدمي نجس ولو كان صبيا لم يأكل، إنما خفف في تطهير بول الصبي بالنضح والرش فقط من باب التخفيف. ولا يفهم من الرش أن بوله طاهر، لا، بوله نجس. لكن هناك نجاسة مغلظة، هناك نجاسة خفيفة وما إلى ذلك. قال يقول بارك الله فيكم ووجوب اجتنابه وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. قال ابن دقيق العيد ومحمول على إيه؟ النميمة المحرمة. فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة. نقول الغيبة محرمة ممنوعة إلا في أشياء، فالقذف ليس بغيبة في ستة. معناه متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ونبذ طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة أمور. معناه متظلم هذا واحدة، ومعرف الثاني، ومحذر. البيت الأول انتهى. البيت الثاني ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. خلاص القذف ليس بغيبة، فاهم؟ متظلم واحد بيتظلم عند القذف زي ما ظلمت هندي من دعوة وقالت إن أبا سفيان رجل مسك شهير. معنى طيب ومعرفي هل جاءه الأعمى للتعريف ليس بالشماتة ولا للطعم؟ قال حدثنا الأعمى وعرف بهذا الوقت للتعريف. حميد الطوي التعريف، كل هذا موجود معنا في الأسانيد والأحاديث. معنا ذو اليدين للتعريف، ذو اليدين في يدي طول للتعريف، ومحذري. يقول لك ابن الأيعاء ضعيف، حضرت ولا ما حضرت؟ طيب فلان كذاب، فلان وضع، فلان يختلط الحديث، فلان أعور بين عميان، ما أشوف زي فلان لا يروي إلا يساوي بعرا، فلان لا يساوي درهم، فلان لا يساوي بصرة. هذا تحذير. اسمه ايه بقى؟ تحذير. تحذير من الرواة الضعفاء والمتروكين والهلكة والكذابين والرضاعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بن قيس: أما معاوية فصعلوك لا ملل. يعني ايه صعلوك؟ فقير. فقير. هذا يدلكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لان ما جاء سنة 40 هجرية الا ومعاوية الملك، اول ملوك الاسلام. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، احد دواة العرب. معنا ايش رايكم في النبي ما يعلم الغيب؟ كان صعب ولا ما خلي. واما ابو جهل فضرار للنساء ليضع صاعا عظيما. طب هو بيحذرها ليه؟ عشان زواج او مش زواج؟ شوف امر زواج ممكن واحد لما يجي يستشير واحد هو مش عايز يتزوج المرأة دي يقول له لا سيبك منها سيبك منها بفيها وفيها وفيها وهي امرأة بريئة سليمة ما فيها ليه عايز هو يدخل هو عايز يدخل بقى إذا ما فيش أمانة في الاستشارة. المستشار مؤتمن مستشار فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل إيه بقى؟ لما جاءت تقول يا رسول الله خطبني معاوية أبو جهل فقال لها طب ده في خصلة كذا وده في خصلة كذا رضي الله عن الجميع انكحي أسامة بس على ما علم الرسالة رضي الله عنه من الموالي من الموالي وهي من القبائل الثقافيه رضي الله عنه. وابو اسامه تزوج زينب بنت زعفر ثم طلقها زينب القبائل العرب وزيد من غايه من الموالي واسامه ولده واسامه والحج ابن الحج فقال لها يعني حضرها من بري فتح لها بابا. طب يحذرها عشان ايه بقى؟ من اجل بضع المراه. فبالك بقى تحذير في الدين تحذير في الرواه تحذير في الرواه والنقل ها والمحدثين. اذا كم الان ذكرنا كم الان؟ ثلاثه ومجامر فسق اللي بيجامر بالفسق اللي بيعلن بالفسق بالكبائر والمعاصي. طيب وبعدين ايه؟ ومستفتين واحد جاي يستفت فاضطر ان يذكر اسم ايه؟ من بينه من يستفت به يعني. وعليه الاخير ايه بقى؟ من طلب الاعانه من طلب الاعانه يعني اجيك مثلا اقول للقاضي فلان ابن فلان والله بيرتكب منكر ممكن تعني على يعني نصيحته وإصلاحه أو عقوبته أو ما إلى ذلك. والإمام النووي رحمه الله في الأربعين في ماذا؟ في رياض الصالحين ذكر هذا المسألة التي تجوز بها الغيبة والقتل وفي كتاب الأذكار وفي صحيح الإمام مسلم في شرحه لصحيح الإمام شوف كم موضع ثلاثة ها قال بارك الله فيكم طيب انتهى. والحديث أيضا يعمل إيه يدل على إثبات عدم القبر وقد جاءت الأحاديث المتواترة في إثبات وأنكرهم أنكره المعتزلة والعقلانيون وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها إلا مجرد هوهرة. فإذا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهم والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما وهو عمل الآن استحسن وينبغي ألا يبالغ أو ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن معاذ فقال الحافظ إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح فما قصة المقبورين؟ فبحديث أبي أمام عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم هنا، فدل على أنه لم يقبرهما، قد اختلف في المقبورين. فقال: كان كافرين. اختلف يعني في حال المقبورين، حال هل هما مسلمان هل هما كذا، فقد اختلف في المقبورين. وقيل: كان كافرين. وبه جزم ابو موسى المدين، واستدل بما وقع في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلك في الجاهليه، وفي اسناده ابن لهيعة ابن لهيعة اسمه ايه يا شباب؟ عبد الله ابن لهيعة، يعني معكم تقريب يعني تقريب، هو اصلا منسوب الى امي او جدتي هكذا، عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عقبه بن لهيعة هكذا، او منسوب الى جدته مفتي الديار المصري في زمان. اختلط بسبب احتراف كتبه، أنا مفتي الديار المصرية احترفت كتبه، هذا يحزن؟ بلى يحزن. والإنسان يختلط أحيانا لما تصيبه مصيبة، كان يفقد ولده، كان يمرض ابنه، كان تموت زوجته، كان يحترق كتبه، كان أشياء كثيرة أسباب. لكن هو في الفتوى والأحكام ثابت، لكن تغير ايه؟ تغير حبه. عبد الله بن لهيعة مفتي الديار المصرية في زمنه، عبد الله رحمه الله، وكان ايه يدلس، وكان ايه يدلس. طيب، ولذلك إذا عنعن ننتبه من عنعنة، نتوقف في ايه؟ في عنعنة. بارك الله فيكم. قال: وجزم ابن العطاء في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، وهذا هو صحيح أنهم كانا إيه مسلمين. قال: لأنهما لو كانا كافرين لم يدعوا لهما بتخفيف إيه العذاب، ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه في قصة أبي طالب. طيب، هنا مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام وضع على كل قبر نصف جريدة، أتي بجريدة فشقها نصفين، فوضع على كل قبر الشق من جريدة، فقال يعني لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هل يشرع لنا كلما دخلنا المقابر للزيارة أن نضع على تلك المقابر شيئا من الخص؟ هذا من بدع الجنائز والمقابر. فالتصور لو كل من دخل بجنيه أو باثنين جنيه بيشتريهم تصدق بهم على المساكين، لكن يعني يكفي كثير من الفقراء بلهم، فهذا من البدع. وهل يقول لك أصلا يعني إحنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا اصلا ما الذي يدريك انه ما يعاقب؟ النبي عليه الصلاه والسلام وضع هذا من اجل ايه؟ يعلم اول شيء، يعلم انه يعاقب، وجعل هذه مده امد، مساله خضره الجريد ويبس الجريد امد، بس امد، مش مساله ان ايه؟ اول ايضا عذاب المسلمين في القاره عذاب مؤقت جزئي ليس دائم ولا كلي، بخلاف عذاب الكفار او دائم سرمد. اذا ليس لهؤلاء الناس. ثم هل الصحابه لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا فعلوا؟ لا فعلوا. هل فعل هذا ابو بكر الصديق؟ لا. صديق الامه هذه؟ لا. هل فعله الفاروق؟ لا. هل فعله التابعون مثلا؟ لا. إذا بارك الله فيكم، هذه بدعة تعد من بدع الجنائز والمقابر، فلا يفعلها إلا الجهال ولا يجوز لهم. فعلا؟ نعم. طيب، أردت التنبيه على هذا لأن أول شيء علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أصحاب هذا القبور تعدى، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة خصية، إن هذا خصية علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا صاحب هذا القبر يعدى، هذا من خصائص غيري ما يطلعش عليه إلا نبي. واضح يا شيخ؟ يعني أنت ممكن كده وأنت راكب مثلا دابة حصان ولا حمار ولا بغل، ممكن وأنت ماشي جنب المقابر كده تجيبها فزعة ترمح بك ولا تشرب، ليه؟ بتسمع. إنما أمسك هذا عن الثقلين الإنس والجن، لكن الدواب تسمع، لكن ما تستطيعش تحدد هذا القبر بذاته يعد. أنت تمر على مقابر مجموعة، هل تستطيع أن تقول هذا بعين يعد وهذا بعين لا يعد؟ لا. لا تستطيع، لا تستطيع. لكن في عذاب، نحن مؤمنون بوجود عذاب، سواء رأينا الدابة نفرت أو ما نفرت، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول صاحب هذا القبر يعذب وصاحب هذا القبر يعذب، هذا بعلم الغيب ومن خصائص الأنبياء. أنا طيب، فبالتالي وضع النبي عليه الصلاة والسلام الخص على القبرين لا يتعداه صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أمته، وليس تشريعا عاما خاصيا، وليس فيه اتساء واقتداء. قضي الأمر؟ بارك الله فيكم. ثم كم يتأذى الشخص إذا دخل المقابر، لا سيما إذا كان حافيا من وراء هذا الجري اليابس. بارك الله فيكم. قال قال ايش؟ قال بارك الله فيكم، عايزين نريد بانهما كانا مسلمين. قال لانهما لو كان كافرين لم يدعو لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه كما في قصه ابي طالب. قال الحافظ الظاهر من مجموع طرق في حديث الباب انهما كانا مسلمين، يعني ولو كان ذلك من خصائص أمر الدعاء، أمر الدعاء ليس مقصود مسألة الوضع الخاص. لا، قال الحافظ ظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مروا بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية، في حديث أبي أسامة أو أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع وقال من دفنتم اليوم هنا، ومعلوم أن البقيع مقبرة المسلمين، فقال من دفنتم اليوم هنا كما تقدم، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين. قال ويؤيدهما في رواية أبي بكرة، ما اسم أبي بكرة؟ وعرفتم لكم مدع دنمير نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكر نفيع بن الحارث عن طيب عند أحمد. طيب بارك الله فيكم. عند أحمد الطبراني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كان كافرين، لأن الكافر يعذب على كفره بلا خلاف. قال وأما ما احتج به أبو موسى في فهو ضعيف كما اعترف به، وقد روى أحمد بإسناد صحيح على شرط المسلمين، وليس في ذكر سبب تعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة انتهى ملتقطا من أين؟ من فتح من الفتح يعني ملخصا من الفتح فتح الباب. وغالب كتاب الشوكاني من الأوطار مأخوذ من فتح الباري. وعن أنس رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الثالث. الحديث الأول ما هو؟ حديث عائشة رضي الله عنه. الحديث الثاني ما هو؟ حديث عبد الله بن عباس وقد رواه الجماعة. الحديث الثالث في باب وجوب الاستنجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزهوا من البولين فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث هذا رواه البيهقي وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وعبد بن الصمت وبألفاظ مختلفة منها استنزهوا من البول معناه فإن عامة عذاب القبر منه ومنها أكثر عذاب القبر بالألفاظ ألفاظ مختلفة أكثر عذاب القبر من البول معناه يا أخوان. طيب وأيضا يهوديا جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إن عذاب القبر من البول. فكل هذه ألفاظ يعني متفاوتة لكنها مترادفة بينها تفاوت يسير لكنها مترادفة في شيء واحد. طيب لما يكون في العذاب من أجل هذا فنستفيد وجوب التنزه من البول، وجوب التطهر من البول، وجوب غسل البول، وجوب الاستنجاء والاستجمار. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق ابي جعفر الرازي لو عيسى بن مهان صدوق سيء الحفظ عن قتادة عن وصحح ارساله يعني الدارقطني رحمه الله يعني الحديث هذا الصواب انه مرسل معنى. وايضا في الرجل هذا ابو جعفر الرازي. طيب لكن ايضا جاء هذا الحديث من طرق اخرى وعن صحابه اخرين كما ذكرت لكم فيصلح هذا الحديث ان يكون معمولا به في باب الاحتجاج. قال ونقل عن ابي زرعه انه المحفوظ يعني انه مرسل. وقال ابو حاتم رويناه من حديث تمام عن انس والصحيح ارساله ورواه الدارقطني من حديث ابو هريره وفي لفظ له للحاكم وابن ماجه واحمد اكثر عذاب القبر من البول. قال حكم في بلوغ المرام هو صحيح الاسناد انتهى عنه ابو حاتم فقال ان رفعه باطل وفي يعني انه موقوف يعني. وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم واسناده حسن ليس فيه غير ابي يحيى القتات وفي لي ولو يعني يصلح للشواهد المتابعه لما قال حسن يعني حسن في الشواهد والمتابعه. وفي لي ولفظه ان عمت على القبر بالبول فتنزه منه عن عباده بن الصمت في مسند البزار. ولفظه سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بولي قال اذا مسكم شيء فاغسلوه فاغسلوه اما بني اسرائيل فكانوا يقولون اغسلوه يقرض قرضا يعني لو جاء على الملابس يقرض الثوب. طب على ثوب من جلد يقرض الجلد سبحان الله تشديد شددوا فشدد الله عليهم. نعم قال وفي الباب عن ابن عباس. طيب وعن عبادة بن الصمت في مسند من البزار ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر وإسناده حسن والظاهر أيضا حسن في الشهر المتابعة. وقال سعيد بن منصور على كل حال أنتم لو رجعتم إلى الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رقم 80 و200 تجدون البحث في هذا الحديث بحثا موسعا مستفيضا. رقم كم؟ الثاني كم؟ الثامن. قال وقال سعيد بن منصور حدثنا قال عن يونس بن عبيد عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البولين فإن عامة عذاب القبر من البول. والمقصود البول البول الآدمي هنا لأنه جاء معروفا بالألف واللام وهو المعهود وهو إيه؟ المعروف. لأن البول غير الآدمي إن كان مما يؤكل لحمه فبول قاتل، وإن كان مما ليس يؤكل لحمه فالأصل فيه أنه طاهر إلا أن يأتي دليل كما جاء في بعضها مثل بول الحمار وبول الكلب والخنزير وما إلى ذلك. معنى يا إخوان؟ قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول والواد وإيه؟ ثقات مع إرساله. ويؤيد الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل لها اللي هو إيه؟ حديث عبد الله بن عباس الذي روى الجماعة قوله تنزهوا من البول. التنزه هو إيه؟ البعد والاجتناب. معنى قوله فإن عامة عذاب القبر منه عامة الشيء معظمه، والمراد أنه أكثر أسبابه. والحديث يدل على وجوب الاستنزاء من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة. إذا نحن مأمورون بالاجتناب والبعد عن البول سواء كنا خارج الصلاة أو أننا نتهيأ للصلاة. قال من غير تقييد بحال الصلاة، وإليه ذهب أبو حنيفة والحق، لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير المخصص. قال مالك إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض، واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، وتقييد لم يدل عليه دليل، وقد أمر الله بتطهير الثياب وثيابك فطهر صح، والرجز فاهجر وثيابك فطهر، ولم يقيدوا بحالة مخصوصة. إذا كان حديث مر معنا تحت الباب السابق حديث من هو؟ حديث عن سعد الحارث وحديث عبد الله بن عباس الثاني وحديث أنس الأخير هذا صح؟ طيب الباب الذي بعده باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراحة، هذا بالضم هنا، وفي بعضها بالكسر الخراءة. المقصود علمكم آداب قضاء الحج، مقصود علمكم ايه؟ آداب قضاء الحج، آداب التخلي، أحكام التخلي. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ايه؟ أو بول. كم عاش سلمان؟ 52 سنة، دي متفق عليه، متفق عليه بين العلماء والمؤرخين. معنا 52 سنة لأنه أسلم على كبر، تداوله كان سيد يزيد عن 10 من السادة، تداوله باعه واشتروا، واحد يبيع واحد يشتري، واحد يبيع واحد يشتري، آخرهم ذاك اليهود الذي كان في المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يا اخوان ولازم عدد من القساوسه والرهبان قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام فتره، واحد بعد واحد ها، ويرتحل من هذه المدينه لهذه المدينه باحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، باحث عن حقيقته. خلصت العربي يا شيخ ولا فارس؟ طلع انه ابوه يعني سيد من سادة أصبهان، معنا كان يعبد النار من بلاد فارس، معنا هو وأبوه معروف كان يعبد النار على طول هو نفسه. لا يترك لا يتركها تخبو ساعة هتنطفئ. ها؟ اي نعم. ومع ذلك ارتحل إلى بلاد العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشار على النبي بحفر الخندق. أظن مات سنة 50 مروا معنا يوم. يعني في الحدود تقريبا. ها؟ 35؟ شوف ازاي. وحضر المعارك. أول معركة يحضرها في الإسلام الخندق. معنا؟ ومعارك بقى القادسية واليرموك وخذ من هذا القبيل. ها؟ وتزوج. وهو كبير على كده تزوج بعد ما أسلم تزوج. بعد 200 الله يعطي من يشاء. الله يعطي من يشاء سبحان الله تعالى. هذه كرامة للصحابي الجميل سلمان. يعني انت عندك واحد اذا بلغ 60 سنه يقول لك 50 حتى خلص ختم ختم الموضوع. لا وممكن. طب كيف بقى لو طب انا رايت الناس 100 سنه و 130 سنه بيزوجوا. ورايت ناس رايناهم 120 سنه وقاعد يعرف بيحش البرسيم. رايته بنفسي 120 سنه و 115 سنه قاعد يحش البرسيم كده. احنا الشاب فينا لو قيل له قال احش البرسيم ركب بترجع احش ازاي مش عارف احش ازاي دي ولا ضم الغلا ازاي. 115 سنه و 120 سنه رايته بيعرف خلاص. لا مش مصر لا بعد لو 50 سنه مش عارف يتجوز تاني. ده بركه بركه الله. فجزاكم الله خيرا. سلمان متفق على انه عاش 250 سنه واختلفوا فيما زاد على 250. طيب قال اجل هذا ان نستقبل القبله. شوف حاضر الاحاديث والاحكام دقه. الناس شوف. وبعدين بلغ السن ده الكبير وعقله ثابت. شوف حافظ الاحاديث بالنص ولم يتغير ولم يخطئ. الله يحفظ من يشاء. الله يحفظنا. كان في العلماء ممكن يبلغ 120 سنه وقاعد يحدث الناس 120 سنه بعد حدث الناس احدثنا واخبرنا ما في اي تغير. لسيما الحافظين لكتاب الله عز وجل حاملين كتاب الله عز وجل يعمرون ويكبر يكبر سنهم وما زال ماسك عقل. قال اجلنا انا ان نستقبل القبله بغائط او بول. هذا واحد. هذه جمله من احدهم. أو أن يستنجي باليمين هذا الثاني. أو أن يستنجي أحدنا بأقل إيه؟ ثلاثة أحجار. أو أن يستنجي برجيع أو عظمه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي. ما اسم النووي اللي عرفتم؟ محمد. محمد محمد أبو زكريا أو الحاج أول حاجة أبو زكريا. تمام. ولقب محيي الدين. تمام. اسمه ايه بقى؟ يحيى ابن شرف الدين النووي. بارك الله من بلاد ايه؟ من بلاد سوريا. من بلاد حوران اللي هي فيها بدا فيها المضاربة في سوريا. بدات منها قاعده درعا. درعا في حوران قريه من قرى حوران. ونوى في حوران ايضا نوى له كتاب ايه بقى؟ الأذكار النووية والأربعين النووية مش قنبلة نووية أيام زمان يروحوا يفتشوا على الناس في الخمسينات والستينات كذا يروحوا يفتشوا على الله أكبر مسكنا الأربعين نووية ده بيدمره عليه دمره يعمله سلاح شامل دمار شامل ويمسكوا الشخص يضربوه ضرب يعدموه عشان يمسكوا عنده الأربعين نووية قالوا انتم بتعملوا هارد القنابل النوويه والاذكار النوويه انما لم يبكر حدثنا اصبره معناه ده حصل مش مساله نكته لا ده حصل حكى لي هذا الرجل يعني بنفسه حكى لي هذا الرجل بنفسه كان من منع فضل في ايام من الخمسينات والستينات ها المصائب السوداء تلك رأيت الله هذا الرجل نسأل الله ربك من العذاب مهندس خبير يعني صلح مكان مكان بقى المكرونة مكان عد ما انت عايز بقى كان ممن صمم مصانع في مصر ومصانع في بلاد اليمن خبير يعني يؤتى الخبير الامريكي الالماني مثلا ياخذ 45 الف دولار عشان يصلح حاجه في المكان اطلب من العطار الشيخ احمد طبعا عارف المقال ها مره الشيخ احمد قال له صلح حاجه في المكان كان يجيبه الخبير من المانيا هو ياخذ كم الخبير يا شيخ احمد وهو صلحها ايه ما ادري كم ساعه كده قال له جزاك الله خيرا والخبير الثاني ياخذ 45 الف شو ازاي شوف دي فين فرق كبير قال له جزاك الله خيرا ولا قال له ايه انت قعدت فيها كام ساعه؟ ايوه يعني فرايت ظهر هذا الرجل من شده العذاب قال له مسكوا عندي ال 40 نوويه والاذكار النوويه انتم بتعملوا قنبله نوويه ما سمعت الخير سامحوني لا يمكن انتم تعملوا قنبله نوويه يا جماعه ده بنسمعها في اليابان مش عندنا طيب يقول قال النووي قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأجب لا نهي تحريم والصواب أنه نهي تحريم وذهب بعض أهل الضرر إلى أنه حرام وهو صحيح قال وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابهم ولا تعويل على إشارة من أصحابنا يعني الشافعية من أصحاب مذهب الشافعي الإمام النووي الشافعي قال من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم وقال لا قال أصحابنا يستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمين باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وان كان في الدبل وامكنه وضع الحجر على الارض او بين القدمين بحيث ياتي يتاتى مسحه امسك الذكر بيساره ومسح على الحجر يعني يحرك بيده اليسرى ويثبت الحجر وان لم يمكنه واضطر الى حمل الحجر حمله بيمينه وامسك الذكر بيساره ومسح بها يعني يحرك باليسرى ويمسك الحجر باليمنى الحمد لله نحن في امور مسهله مبسطه لكن احيانا يضطر الانسان فعلا الى هذه الاحوال قال وبارك الله فيكم قال ولا يحرك اليمنى هكذا وان لم يمكنه اضطر الى حمل الحجر حمله بيمينه وامسك الذكر بيساره ومسح به ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب قال وقال بعض اصحابنا ياخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح بحركة اليسرى هذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر من غير ضرورة قد نوي عنه ثم إن في النهي عن الاستنجاء في اليمين تنبيها على إكرامها وصيانته ليه اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك قال ونحوه والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه وورد النهي عن استنجاء اليمين في هذا الحديث وغيره فلا يجوز استعمال اليمين في احد الامرين، واذا دعت الضروره الى الانتفاع بها في احدهما استعملها قاضي الحاجه في اخف الامرين في نظره. واما النهي عن الاستجابه قبل من ثلاثه احجار فقد ذكرنا في باب نهي المتخلي عن استقبال قبل الروايات الوارده في هذا المعنى، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجمله. فليرجع اليه، قد قال بعض اهل الظاهر ان الاستجمار بالحجر متعين بنص صلى الله عليه وسلم، لا هذا جمود مع ايه؟ مع الظاهر، جمود مع الحروف، لا ليس متعين، بل ان الاستنجاء بالماء لا شك اولى وافضل واطهر وانظف من الاقتصار على الحجاره. قال ان الاستجمار بالحجر متعين لنص صلى الله عليه وسلم عليه فلا يجزي غيره، وده لا ينجو. لا وبعدين ايه؟ الحجر لا يكون مقام الحجر صح كقطع خشب، قطع قماش، شيء من ورق المناديل، كل طاهر طالع مزيل ليس بمطعوم وليست له حرمه، فكتب ورق المصحف لا حرمه، ورق العلم لا حرمه، لا يجوز. قال فكلام ابن حزم او الظاهريه ان نحن نتمسك بالظاهر في هذه المساله غير صحيح، وذهب الجمهور الى ان الحجر ليس متعينا. شوف ازاي؟ يعني احنا انت لو معك مثلا قطعة اسمنت متحجرة، صح؟ ما تسماش حجر، ما تسماش قطعة طوب مثلا حمراء اجر مثلا محروق، كل ما يقول هذا الشيء. طيب يقول بارك الله فيكم: بل تقوم الخرقة والخشب غير ذلك مقاما. قال النووي: فلا يكون له مطبوع. طيب كما بقول تعالى: ولا تقتلوا ايه؟ اولادكم ايه؟ من املاق. يعني سبب ايه؟ يعني ما يفهمش بقى، لو كان مش فقير يروح يقتل ولده؟ لا ملهاش ايه؟ تقول ملهاش مطبوع، ملهاش مطبوع. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. طيب كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طب افرض واحد مش هياكل أضعاف مضاعفة، يجوز؟ لا، هو نفس الشيء محرم، بس غالب أكل الناس إيه؟ إذا كان وقت يأكلون أضعافا مضاعفة. ولا تكرهوا فتياتكم على إيه؟ إن أردنا إيه؟ طب ما أردناش تحصل أروح أكل؟ لا، إذا ملهاش إيه؟ ملهاش مفهوم بيسموه الفقهاء. مش مفهوم يعني ملهاش معنى، لا. المفهوم ده عكس المنطوق. يعني انت الان لما تقول ايه؟ زيد حاضر. العكس بقى ايه؟ يعني ليس مسافر، ليس غائبا. واضح؟ في حاجه اسمها المنطوق وحاجه اسمها ايه؟ المفهوم. المنطوق يعني النص الذي امامك، عكسه بقى اسم المفهوم. طيب فاذا في ايات عندنا ما لهاش ايه؟ مفهوم. نعم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. واحد يقول لك: لا انا ما بعلمش، فاتخذ بقى نبت. لا، اصلا انتم تعلمون انه لا يستحق ان يكون له نبت اصلا. هذه معناها، مش معناها لا مفهوم. لا. طيب ولا تدعوا اميا مع الله اله ايه؟ اخر. لا لا، لا برهان له ايه؟ به. فإنما حسابه. واحد يقول لك: أنا هدعو مع الله إلها آخر ومعي برهان. لا، كل من دعا غير الله فمعهوش برهان أصلا، ليس معه برهان ولا حجة، لا برهان له به. مش معناه واحد يقول لك: ده أنا معي برهان فأنا أكون إيه؟ أنجو من العذاب. لا، غلط. هذا لا مفهوم له. إذا برضه الحديث هذا لما نص على الحجر ملوش مفهوم، ملوش ايه؟ مفهوم. بل كل ما قام مقام الحجر صاحب فهو يجوز استعماله. فكون ابن حزم الظاهرية الحجرون مع هذه الكلمة يكون الحجر هو المنصوص عليه بعينه فغيره غير جائز، هذا غير مقبول منه. قال كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق يعني عن الفقر. من هنا سببية. سببية يقول ويدل على عدم تعين حجر النهي صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعض شوف والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا صح، انما نهى العظم والبعض والرجيع، فدل على جواز الاشياء اخرى. وعلى الجمله كل جامد طاهر مزيل، شوف كل جامد طاهر مزيل قارع للعين ليس له حرمه يجزي الاستجمار به. واما النهى عن الاستنجاء برجيع او بعظم قد ثبت من طرق متعدده، والرجيع الروض وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس فلا يجزي الاستنجاء بنجس او متنجس. قد ذهبت العتره، من العتره؟ قائل البدء، قائل البدء والشافعي واصحابه الى عدم اجزاء العظم والروض. وقد قال أبو حنيفة يكره ويجزئ إذا القصد تخفيف النجاسة ويحصل بما، ودل أول ما أخرجه الدرقطني وصححه من حديث أبي هريرة، وفي أنهما لا يطهران. ونهى العظم من كون طعام الجن كما سيأتي، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. قوله القراءة والقراء هي العبرة، قرأ القاموس قرئ كسمع خرقا وخراء ويقصد وخروء أي سارح، والخرقة بالضم العبرة أو والقرأة بالضم العبرة. قوله القراءة خراء الممدودة لفظا مذكورا في الحديث بقوله علمكم إلى آخره، المراد بها الفعل نفسه لا الخارج، المراد هي أداب التخلي وأداب الاستنجاء. وهل يمسك ذكره باليمين أو لا يمسك؟ معناه وكم يمسك في المسحات للخارج، فينظر في تفسير هذه. حسبكم الناس، سبحانك اللهم وبحمدك، شباب لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم أخي. درسنا إن شاء الله في روضة المتنزه كائن بإذن الله الليلة بعد المغرب في مسجد التوحيد إن شاء الله. ونحن في آخر كتاب شهر الله روضة المتنزه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.